بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا يوم عيدنا، يوم فرحتنا، ويوم بهجتنا، ويوم سرورنا وسعادتنا. شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى أياما نلهو فيها ونلعب، وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك عبادة له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا يوم عيد المسلمين، هذا يوم عيد الفطر، هذا يوم الجائزة. بعد أن أمضى الله سبحانه وتعالى لنا نعما كثيرة في هذا الشهر الفضيل الذي فات، فإن الله سبحانه وتعالى ختم لنا بفرحة غامرة. هذه الفرحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن فرحتنا اليوم عباد الله إنما نتذكر بها فرحة يوم المزيد، حين نعرض على الله عز وجل، فيأتي الصيام شفيعا لأصحابه، ثم ينادى عليكم من باب الريان: فلان ابن فلان يدخل من باب الريان. ثم يقال لكم في فسيح الجنان: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن فرحتنا عباد الله ليست فرحة بطعام أو شراب أو جماع، وإنما فرحتنا بطاعة الله سبحانه، بتوفيق الله عز وجل. إن فرحتنا هي فرحة بالإسلام، دين الله عز وجل الذي ارتضاه دينا للبشرية جمعاء، ولا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فرحتنا عباد الله بالقرآن، كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل كتب الله عز وجل وأعظم كتب الله سبحانه وتعالى، الكتاب الخاتم الناسخ لجميع الكتب قبله، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن فرحتنا اليوم فرحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قبل ذلك فرحة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين وخير البشر على الإطلاق وسيد الناس في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن قبله مثله عليه الصلاة والسلام، ولن يأتي بعده أحد، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن فرحتنا اليوم فرحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سن لنا السنن وشرع لنا الشرع صلى الله عليه وآله وسلم بما فيه مصلحتنا، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، وبين الله سبحانه وتعالى أن الهداية والفلاح إنما تكون من طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. فالعبد عباد الله إذا أراد هداية فعليه بسلوك مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقتفاء أثره والسير على دربه واتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ورفض كل البدع في كل صورها وأشكالها، لأن البدع خروج عن منهج الله عز وجل وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن فرحتنا اليوم بهذا التشريع الحكيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشريعة السمحة التي رفع الله عز وجل عنا فيها الحرج ورفع عنا فيها العسر وجعلها شريعة بلا حرج، شريعة سمحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأني بعثت بالحنيفية السمحة. وقال: إن هذا الدين يسر. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الشريعة التي أمرنا الله عز وجل أن نحكم بها وأن نتحاكم إليها، ونفى الله عز وجل الإيمان عمن لم يتحاكم إلى هذه الشريعة الغراء، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل للذين يدعون الإيمان ثم يحكمون غير شرع الله عز وجل أو يتحاكمون إليه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن فرحتنا عباد الله اليوم فرحتنا بهذه الوحدة، بوحدة المسلمين في هذا اليوم الفضيل في مشارق الأرض ومغاربها، المسلمون في يوم عيد. إن فرحتنا بهذه الإخوة الإيمانية وبهذا الاجتماع العظيم على طاعة الله عز وجل. إنها عباد الله ليست اجتماع صور ولا اجتماع أجساد، هي قبل ذلك اجتماع قلوب. فإن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن ألف الله سبحانه وتعالى بينها، وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه منة عظيمة. إن هذا الاجتماع الطيب المبارك من اجتماع الصور والأجساد ينبغي أن يترجم إلى اجتماع القلوب، إلى تآلف بين هذه القلوب وترابط بين هذه القلوب في وحدة للكلمة وفي وحدة للعمل الصالح وفي وحدة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن مظاهر الوحدة عندنا عظيمة، فنحن نعبد ربا واحدا لا نعبد ثلاثة ولا نعبد أربعا ولا خمسة ولا شركة من الآلهة، وإنما نعبد إلها واحدا جميعا نتوجه إليه في مشارق الأرض ومغاربها، ونتبع رسولا واحدا صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتبع الأهواء ولا المشارب، لا نتبع العقول، هذه العقول الزائفة وهذه العقول المعطوبة التي يقدمها كثير من الناس على شرع الله عز وجل، لا نتبع الشهوات ولا نتبع الشياطين، وإنما نتبع شرعا منزلا من عند الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقدمه على عقولنا وعلى أذواقنا وعلى آرائنا وعلى أهوائنا، ولا نقدم شيئا على شرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم شيئا على شرع الله سبحانه، وإنما نحن جميعا ملزمين باتباع شرع الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن ندين بدين واحد، وعندنا كتاب واحد وليست كتبا متعددة، إن غيرنا يتعبد بأربعين كتابا كلها محرفة وكلها متضادة وكلها ينقض بعضها بعضا، أما نحن فعندنا كتاب واحد يقرأ فيه المسلم في الصين، والمسلم في أمريكا، والمسلم في جنوب إفريقيا، والمسلم في استراليا، والمسلم في أوروبا، يقرأ في كتاب واحد كلمات واحدة ينطقها بلسان واحد ينطق به، قرآن ميسر لحفظه، حفظه الأعاجم والعرب، حفظه الأعاجم والعرب، وليس خاصا بالعرب في حفظه، بل الأعاجم كذلك حفظوا كتاب الله عز وجل وتدبروا آيات الله سبحانه. نحن نستقبل قبلة واحدة، الكعبة المشرفة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، ونصوم شهرا واحدا وهو شهر رمضان في مشارق الأرض ومغاربها، وعيدنا عباد الله عيد واحد وهو عيد الفطر وعيد الأضحى كما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى. فمظاهر وحدتنا كثيرة عباد الله، ينبغي أن نتآخى كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أمر الله عز وجل، وكونوا عباد الله إخوانا. ينبغي أن نتآخى، ينبغي أن نترابط، ينبغي أن نعلي الولاء والبراء، ينبغي أن نوالي كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وإن لم نكن نراه أو يرانا أو تباعدت الأوطان أو الأقطار أو الأزمنة، ينبغي أن يكون هناك حب في الله وبغض في الله، حب لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نحن نحب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عبادة وطاعة لله عز وجل، نحبهم وإن ظلمونا وجاروا علينا، نحبهم وإن أكلوا أموالنا، ونحبهم كذلك عباد الله وإن جلدوا ظهورنا. نحب المسلمين لأنهم لهم ولاية لله عز وجل، ونبغض الكافرين ولو كانوا أحسنوا إلينا أو قدموا البر لنا، لأن الله يبغضهم ويكرههم ويسخط عليهم سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم، فإن هؤلاء عباد الله مهما كانت صلة القرابة بينهم فإن هذه لا بد أن تقطع باختلاف الدين، وذلك لأن أعداء الدين هم أعداء الله عز وجل وأعداء المسلمين وأعداء دين الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نمقتهم وأن نبغضهم، لأن الله عز وجل لا يمقتهم، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يحب الظلم ولا الظالمين ولا يحب الفسق ولا الفاسقين. وينبغي أن نكون كذلك عباد الله، فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن يكون حبك في الله وبغضك في الله وأخذك في الله وعطاؤك في الله، هذا هو الذي ينبغي أن يسود عباد الله. إن هناك من يحارب هذا المبدأ، مبدأ الولاء والبراء ويريد أن يجعل الناس جميعا إخوة على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف دياناتهم وأفكارهم وأهوائهم. والله عز وجل من فوق سبع سماوات يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي عباد الله من آمن بالله واليوم الآخر ومن كفر بالله واليوم الآخر. لا يستوي من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يستوي من كفر بالإسلام ومن كفر بالإسلام ومن آمن بالإسلام. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. لا يكون مؤمنا إلا من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. من كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، وهو كافر خارج عن ملة المسلمين، وهو في النار عباد الله يتمرغ فيها أبد أبد حتى يقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها أبدا لكفرهم بالله أو برسول الله أو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حصلوا على جوائز الدولة التقديرية، وإن حصلوا على الجوائز العليا، وإن حملوا الشهادات الكبرى، فهم خارج ملة المسلمين. من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للقرآن أو للسنة أو تعرض لله سبحانه وتعالى فإنه كافر وإن ادعى الإسلام، وإن قال أنه مسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هذه الأمور عباد الله لا يعذر فيها إنسان بجهل ولا بغيره: الله، الرسول، الإسلام. ثلاثة قضايا لا يعذر فيها أحد بجهل. من سب الله عز وجل فقد كفر وهو في النار خالدا مخلدا فيها، ومن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تعرض له فهو كافر مخالد مخلد في النار، ومن سب الإسلام، من سب دين الإسلام أو تنقصه أو أنكر حرفا من كتاب الله أو زاد حرفا في كتاب الله أو أنكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو رفض اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون كذلك ولا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كم من الآبين لطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكم من المطيعين لله عز وجل. إن فرحتنا عباد الله غامرة بهذا الجمع الطيب وبالجموع الطيبة في كل مصليات العيد من حولنا، وفي كل المساجد التي أنشأت صلوات العيد في كل مكان في أرض مصر وفي خارجها في كل بقاع الدنيا. فرحة غامرة بهذه الجموع التي تعظم شعائر الله عز وجل. إن هذا العيد من شعائر الله، والله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خرجتم عباد الله وعظمتم شعائر الله وكبرتم الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا معين له، ولا مشير له سبحانه، ولا ولد له، ولا صاحبة له، واحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ربنا سبحانه، هذا ربنا عباد الله الذي نعبده والذي نتقرب إليه ونتزلف إليه سبحانه وتعالى. هو ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لقد رفعت أكف الضراعة عباد الله على مدار شهر كامل في رمضان، وهي ترتفع في هذه المساجد التي كانت عباد الله مصابيح قد أنيرت، وأهل السماء ينظرون إليهم وهم يصلون في جوف الليل في الصلاة الأولى وفي التهجد لله عز وجل. ارتفعت أكف الضراعة بالدعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ألم عباد الله، ألم عباد الله في قلوبنا، وحسرة على ما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في الصين وفي نيجيريا وفي غيرها، في أرض فلسطين، في أرض فلسطين، وما يحدث للبيت المقدس، للمسجد الأقصى، من الحفر تحته لهدمه، وهم يسعون سعيا حثيثا عباد الله لهدم هذا البيت المقدس. هذه الأرض جميعا أرضنا، ليس لليهود شبر فيها، لا في الضفة ولا في القطاع ولا في غيره ولا في غيرها من الأرض. ليس لنا قطاع غزة والضفة الغربية وهم لهم بقية الأرض، هم ليس لهم شيء فيها. وبيت الله المقدس حق لنا وأرضنا، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وإن كنا لا نستطيع اليوم تحرير البيت، فاعلموا عباد الله أنها قضية ينبغي أن تبقى حية، وينبغي أن نتحدث بها، وينبغي أن تكون في قلوبنا، وينبغي أن نسعى بكل السعي الممكن والمستطاع، حتى لو كان الدعاء والتضرع والابتهال والعمل الصالح لله سبحانه وتحصيل التقوى عباد الله عز وجل، عباد الله سبحانه وتعالى، حتى يمكن الله لنا دينه الذي ارتضى لنا ويبدل خوفنا أمنا. إن هذه الجراح التي تنكأ في صدورنا وفي قلوبنا لن تثنينا عن مواصلة المسير حتى يعم هذا الإسلام أرجاء المعمورة. سينتشر هذا الإسلام كما انتشر في السابق، وكما حمل جدودنا هذا القرآن ونشروه في ربوع المعمورة، حتى وصل الإسلام إلى فرنسا غربا وإلى الصين شرقا، فأخذ كذلك أواسط أوروبا، حتى انتشر الإسلام في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا، وهي الأرض التي كانت مكتشفة يومئذ. هذه الأرض ملكها الأجداد، وستعود مرة ثانية. سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. إن هذا الكيد الكبير والعظيم من أعداء الإسلام لنا في السودان وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي البوسنة ومقدونيا والجبل الأسود ونيجيريا وغيرها من بلاد المسلمين. إن هذا الكيد الأسود الذي ترونه وتسمعونه في وسائل الإعلام المرئية إنما هو دفاع عن أنفسهم. إن الإسلام ينتشر انتشار النار في الهشيم، في أوروبا وفي أمريكا. البلد الواحد ألمانيا بلجيكا 40,000 في السنة الواحدة يدخلون إلى الإسلام. 660 من الصينيين أسلموا، وهم يمثلون 30% من حجم العمالة الصينية في المملكة العربية السعودية في يوم واحد. الذين يعملون في مشروع قطار الحرم 660 في يوم واحد. الإسلام ينتشر في بقاع الأرض، في الدول التي حكمتها الشيوعية أكثر من 70 سنة بالنار والحديد، الإسلام ينتشر فيها انتشارا مباركا، في أمريكا، في أوروبا، حتى أنهم يقولون اليوم إن أوروبا سنة 2050 ستصبح إمارة إسلامية، ستكون قبل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال رئيس وزراء، كما قال رئيس البرلمان الإيطالي وهو يخطب في البرلمان: إني سمعت أن الإسلام سيملك أوروبا بعد 50 سنة، سيكون مالكا لأوروبا. قال: ثم سألت أحد القساوسة المعتنين بهذا الأمر فقال لي: إن هذا سيكون قبل ذلك بكثير، إن هذا سيكون قبل ذلك بكثير. ولذلك يأتون إلى بلادنا ينغصون ويكدرون ويسرقون ممتلكاتنا ويوقعون المسلمين بعضهم في بعض ويفجرون ويدمرون ويخربون ويتهمون أهل الإسلام، يسلبون بلادنا أولادنا ويهتكون أعراضنا ويأخذون أموالنا ظنا منهم أنهم يمنعون انتشار الإسلام. إن الإسلام دين الله عز وجل وهو حافظه وهو سبحانه وتعالى الذي يمكن له. ولو تخلى الناس جميعا عن الإسلام سينتشر الإسلام بالله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الفاجر وربما بالرجل الكافر. ينصر دينه لو أن المسلمين تخلوا عن دينهم سينصر الله عز وجل دينه، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن فرحتنا عباد الله اليوم فرحة غامرة بما جعل الله عز وجل لنا من الفسحة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جويريتين طفلتين صغيرتين تغنيان بما كان يوم بعاث، بما كان في الحرب بين الأوس والخزرج، بأناشيد حماسية. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا يوم فرحتنا وبهجتنا وسعادتنا وسرورنا عباد الله. عباد الله، إن الأعداء يكيدون لنا عن طريق إفساد شبابنا، وعن طريق إفساد نسائنا، وعن طريق إفساد أخلاقنا، وذلك عبر هذه الشاشات المرئية التي تعرض بالليل والنهار المسلسلات والأفلام الفاجرة والداعرة والماجنة، وعن طريق ما يسمى بالحريات: الحرية الشخصية، وحرية الفكر، وحرية الرأي، وهي في الحقيقة حرية الكفر، وحرية العربدة، وحرية المجون، وحرية السكر، وحرية المخدرات. إن الكفار يصدرون إلى بلادنا المخدرات والمسكرات لإتلاف عقول شبابنا وإتلاف عقول أبنائنا، وذلك عباد الله حتى تكون أمة في واد والدنيا في واد آخر. فينبغي الحذر من المسكرات والمخدرات، وينبغي أن يتوب الشباب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وينبغي أن يعلموا أن الأمر في الدنيا عسير عليهم، فإنها تسبب أمراضا خطيرة، وفي الآخرة فإن النار موعدهم، فإن النار موعدهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. وطالما أن الإنسان في الحياة فإنه له مستعتب، فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. تصدير الفواحش والشذوذ وهذه الأخلاق الفاسدة والماجنة والأفلام والأغاني والموسيقى والمسلسلات وغيرها، ينبغي أن يتوب الناس عنها، وأن يرجعوا إلى دينهم، وأن يعرفوا أن الضنك وضيق ذات اليد والفقر والأمراض التي يعيشونها إنما هي بسبب المعصية. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين من استطاع منكم يقال يا معشر المهاجرين في خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله، ولم يتحروا كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فانظر إلى العقوبات المترتبة على المعاصي: ضنك وضيق في ذات اليد، وتسليط للكفار على المسلمين، فإن ذلك كله نوع من الحرمان، لأن الناس خرجوا من دائرة التقوى والإيمان. ولو أنهم كانوا على الإيمان فإن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مهما كان كيدهم فإنه لا يضركم مع التقوى إذا كان هناك تقى لله سبحانه وتعالى. عباد الله، احذروا مخالفة شرع الله عز وجل، احذروا المعاصي فإنها سبب النكبات كلها، وأطيعوا الله ورسوله واعملوا بطاعة الله عز وجل، حافظوا على الصلوات الخمس وحافظوا عليها في جماعة، واقرأوا كتاب الله عز وجل وتدبروا آياته واعملوا بأحكامه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتكي من خالف ذلك يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته وهجروا تدبره وهجروا العمل بأحكام الله سبحانه. فلا تكن ممن يشتكيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إذا انتهى الصيام في رمضان فصم 6 أيام من شهر شوال، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. صم 2 والخميس، صم 3 أيام من كل شهر، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم ولو يوما واحدا من الشهر، ولو يوما واحدا من الشهر اجعل لك صياما في كل شهر. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك، أي صمت السنة كلها. قال عذبت نفسك، صم 3 أيام من كل شهر، صم يوما من كل شهر، صم يوما من كل شهر، أي يوما واحدا من كل شهر. فالإنسان عباد الله يجعل له في كل شهر عبادة. عباد الله، عباد الله إلزموا طاعة الله عز وجل، واعلموا أن البركة واليمن والسعادة في طاعة الله. تتساءلون اليوم وأنتم يوم العيد، في يوم العيد ما الذي كان مصدر سعادتكم في رمضان؟ ما هذه البهجة التي كانت في وجوه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ ما هي السعادة التي كانت ظاهرة عليهم؟ ألم يسأل أحدكم ما سببها؟ إن سبب ذلك طاعة الله عز وجل، من صيام وقيام وتلاوة لكتاب الله، وعمرة واعتكاف والتماس لليلة القدر، وإطعام الطعام وإفطار الصائمين، والتراحم والتواصل، وغير ذلك مما كان من الطاعات، جمع كبير من الطاعات. هذا الذي جعل السعادة في وجوهكم، هذا الذي جعل البهجة والسرور يظهر عليكم، هذا الذي جعل السخاء والعطاء والكرم يكون عند المسلمين. انظروا كم أنفق المسلمون، مليارات أنفقها أهل مصر في إطعام الطعام، لا أقول ملايين بل مليارات أنفقت في إطعام الطعام لأهل مصر في موائد الرحمن وفي شنطة رمضان وفيما أخرجته المساجد للفقراء والمساكين، مليارات أنفقت حتى أغنى الله عز وجل به أهل الحاجة، حتى أغنى الله سبحانه وتعالى به أهل الحاجة. أين هذا؟ أين كان كامنا هذا؟ كان كامنا عندما كانت المعاصي وعندما ظهرت الطاعة، فالطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها. إذا رأيت الرجل على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات. أمة الله، احذر التبرج والسفور، والزم الحجاب، والزم بيتك، وأطيع زوجك، وصل الصلوات الخمس، وصومي شهرك، واعلمي أن ذلك هو مصدر سعادتك، ليس ما يزينه هؤلاء الكفار ولا شياطين الإنس والجن من أن للمرأة حقوقا ينبغي أن تأخذها، وينبغي أن تتساوى مع الرجل في كل شيء، وينبغي أن تصبح رجلا، وينبغي أن تجعل لها شنبا ولحية حتى تكون مساوية للرجل، وينبغي أن يحمل الرجل حتى يتساوى معها، وينبغي أن تتساوى مع الرجل في الميراث، وغير ذلك مما ينادي بهم من لا مسكة لهم من عقل ولا ذرة لهم من فهم. إن الله خلق المرأة وخلق لها طبيعة، وخلق الرجل وخلق له طبيعة، ولن تخرج المرأة عن طبيعتها، ومتى خرجت المرأة عن طبيعتها فإنها تكون ملعونة في الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تتشبه بالرجال، ولعن الرجل يتشبه كذلك بالنساء. فالمرأة تكون ملعونة، وكذلك عباد الله تعيش في نكد وكدر، لأنها تخرج عن فطرتها وعن طبيعتها. لكنها لو التزمت شرع الله عز وجل وعملت بطاعة الله عز وجل ستعيش السعادة كلها. كوني أفضل أم كما كان الأمهات بالماضي. تذكري أمة الله كيف ربت هند، كيف ربت هند، كيف ربت هند معاوية بن أبي سفيان ليكون ملكا على جميع الأقطار. كانت دولته عباد الله دولة معاوية، كانت من بلاد ما وراء النهر في أفغانستان وباكستان والهند إلى المغرب العربي، دولة عظيمة وجزيرة العرب، آسيا وإفريقيا تحت حكم رجل واحد ملك للمسلمين، أول الملوك الصالحين بعد الخلافة الراشدة معاوية بن أبي سفيان. ربته أمه ليكون قائدا يقود الناس، لا أن يكون ذيلا تابعا لغيره. فلما قال لها رجل: ابنك هذا لو عاش لملك قومه، قالت: فقدته إن ملك قومه فقط، ولقد ملك الدنيا كلها، رضي الله عنه وأرضاه. كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمينه على وحيه وصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف الشيعة الحاقدين، معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمينه على وحيه وصهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول الملوك الصالحين ملك الدنيا كلها وفتح الفتوحات ومصر الأمصار، رضي الله عنه. كوني أمة الله كأم أحمد بن حنبل، نشأ يتيما ربته أمه، فكان إمام الناس لمن بعده إلى يومنا هذا. كوني كأم الشافعي، كان يتيما فربته أمه، فكان كذلك إمام الناس إلى يومنا هذا وإلى يوم الناس بإذن الله إلى يوم القيامة. كوني أمة الله كأم سفيان الثوري، إمام الحديث وأمير المؤمنين في الحديث، كان يتيما ربته أمه، فكان إمام الناس إلى يوم الناس هذا وإلى ما بعد ذلك. كوني كأم محمد بن الحسن، ربته أمه فصار إماما في الفقه الحنفي، وكان تلميذا لأبي حنيفة، فصار قاضي القضاة في الكوفة، وكان هارون الرشيد يتلذذ بالجلوس إليه ويتمنى أن يجلس إلى محمد بن الحسن. كوني أما تربي أبناءها على طاعة الله، وتنشئهم على عبادة الله، وتكثر بهم سواد المسلمين، وتجعلهم جند الله عز وجل يقفون على ثغور المسلمين، يلزمون غرزهم، لا يؤتى الإسلام من قبلهم، يفقدون مهجهم وأرواحهم في سبيل هذا الدين. كوني أمة الله داعية لله عز وجل في وسط أسرتك، فإنك راعية لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. كوني راعية وكوني أحسن الرعاة، وكوني أحسن الرعاة لهذا البيت، وكوني داعية لجيرانك من النساء، وداعية كذلك في وسط من تعرفين من أقاربك وأرحامك. احملي هم الدعوة، لا تعيشين للمكياجات وغيرها، لا تعيشين حياتك للمكياجات والملابس وصورها، وإنما عيشي تحملين هم الإسلام، هم دين الله سبحانه، حتى يمكن الله عز وجل لنا دينه الذي ارتضى لنا. واعلمي أنك نصف الأمة، وأنك تلدين النصف الآخر، فأنت أمة كاملة، وبذلك تكوني فهمت لماذا يتعرض الكفار لك، لماذا يحكون المكائد لك لإفساد الأمة بأسرها، لأن المرأة أمة وأمة كاملة. يقولون هناك هناك سيطرة من الرجل على المرأة، أو بغض للرجل، بغض من الرجل للمرأة. المرأة هي أمي وهي أختي وهي ابنتي وهي خالتي وهي عمتي وهي جدتي. الأم، المرأة تحوطني من كل جانب، وأنا كذلك أحب هذه المرأة. أحب أمي عبادة وطاعة، وأحب ابنتي طاعة لله عز وجل، وأحسن معاشرة زوجي طاعة لله سبحانه، وكذلك أصل رحمي من العمة والخالة طاعة لله سبحانه وتعالى، والجدة أم كذلك. فهذه الأم تحوطني من كل جانب، وأنا أحوطها بالرعاية من كل جانب، وأحبها وأبذل لأجلها وأوفر لها الحماية والصيانة حتى تكون مصونة من كل شر وسوء، وأوفر لها كل ما تحتاج إليه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وهذا هو سبب التفضيل، أن هناك رعاية وهناك نفقة ينفق الرجل على المرأة، والمرأة لا تعيش إلا في كنف رجل، فهي عاشت في كنف أبيها، فتزوجت فعاشت في كنف زوجها، فإذا مات الزوج عاشت في كنف ابنها، وعاشت في كنف أخيها، أو رجعت إلى كنف أبيها، لكنها لا تستطيع العيش وحدها. المرأة لا تستطيع العيش وحدها، وإن هذه المرأة لبت دعوة هؤلاء الكفار فإنها ستضيع كل الضياع، كما ضاعت المرأة في أوروبا وفي أمريكا تحت زعم الحريات وغيرها. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام. تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله صيامنا، وتقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل الله صلة أرحامنا، وتقبل منا إطعام الطعام، وتقبل منا العمرة في رمضان وفي غير رمضان، وتقبل الله اعتكافنا، وتقبل الله زكاة فطرنا، وتقبل الله خروجنا إلى هذا المصلى تعظيما لشرع الله عز وجل وشعائر الله سبحانه وتعالى. عباد الله، كونوا عبادا لله بعد رمضان. إن الذي يعصي الله عز وجل في شوال وفي غير شوال، لماذا لم يكن يعصي الله في رمضان؟ تعظيما للشهر أم تعظيما للرب؟ إذا كان تعظيما للشهر فالشهر هذا فكان يعبد الشهور والأيام، ولا حاجة لله عز وجل في طاعة هؤلاء. إن هؤلاء ولا في غيرهم، فإن هؤلاء عباد الله الذين كانوا يطيعون تعظيم الشهر وليس تعظيما للرب سبحانه وتعالى، لا فائدة في طاعتهم. وأما إذا كانوا يعظمون الرب، فرب رمضان هو رب شوال، وهو رب ذو القعدة وذي الحجة، فكونوا مستمرين مداومين على طاعة الله، فإن نبيكم كان عمله ديما، وكان إذا عمل عملا داوم عليه، وكان إذا ترك عملا قضاه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ترك سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر حتى يكون عمله ديما. فكونوا عباد الله على عمل دائم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم اربط على قلوبهم، وألف بينهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، وانصرهم على اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم انصر أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين ونيجيريا والبوسنة ومقدونيا والجبل الأسود وفي كل بقاع الأرض. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. ذرياتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أرنا في أعدائهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وضمد جراحهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم اغنهم من فضلك يا رب العالمين. اللهم أعزهم وقوهم. اللهم أعزهم وقوهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك في هذا الجمع الطيب. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غائبا إلا بخير رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أرنا في عدونا آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.